أنا بعد ما هنت عليك مش ممكن أصدق تاني. عثمان علي سعد، الكلمات عطية شرار النغمات، سوزان عطية الغناء، والحق عليك. شغل.